Halaman 566, sebelah kiri, 43. Khashi'atan abasaruhum tarhaquhum dhillah, wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. 44. Fadharni wa man yukadzibu bihadha al-hadith. Sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. 45. Wa umli lahum inna kaydi matin. 46. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. 47. أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ 48 فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ 49 لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم 50 فاجتباه ربه فجعله من الصالحين 51 وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ 52 وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ Baris ke-11, Surah ke-69 Al-Haqqah, termasuk surah Makkiyah, 52 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Al-Haqqah. 2. Mal-Haqqah. 3. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ 4 كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ 5 فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ 6. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ 7. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ وَ8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ 8. فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ